إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، درسنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان سيكون درسنا تحت عنوان صور من الشرك الأصغر يجب الحذر منها. هناك عدة صور من الشرك الأصغر تكون في الأقوال والأفعال، فإننا يجب علينا أن نتعرف عليها صيانة لجناب التوحيد حتى يظل جناب التوحيد منيع الجانب مصون الحمى. وإذا ما عرفنا صورا من الشرك الأصغر التي يجب الحذر منها نكون كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنريد أن نتعرف على هذه الصور من الشرك الأصغر حتى نحذر من الوقوع فيها. فنقول مستعينين بالله: أولا، تعريف الشرك الأصغر هو كل ما كان فيه نوع شرك لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، أو هو كل قول أو عمل بالقلب أو الجوارح جعل العبد فيه نوع شرك لله جل في علاه ولم يصل إلى إخراج صاحبه من الملة. يعني هو نعم وقع في بعض الأمور الشركية ولكن لم يخرج من ملة خير البرية صلى الله عليه وسلم. وقد أطلق بعض العلماء الشرك الأصغر على جميع المعاصي، أي معصية أطلق بعض العلماء على أي معصية أنها تقع في ضمن الشرك الأصغر. فبعض العلماء قال بأن الوقوع في المعاصي يكون وقوعا في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن فيها اتباعا للهوى. يبقى الإنسان اللي بيقع في معصية وقع فيها ليه؟ لأنه اتبع هواه وخالف بذلك أمر مولاه ورسوله ومجتباه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فطاعة غير الله شرك. فقلنا أن بعض العلماء قال أن الوقوع في الذنوب أن هذا يعد من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن فيها اتباعا للهوى وتقديما على طاعة الله، مستدلين بقول الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذه الآية تدل على أن من اتبع هواه مخلافا لأوامر الله فإذا هو اتخذ إلهه الذي يطيعه هو هواه، فهذا يعد من صور الشرك. وقد ذهب كثير من المفسرين على رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الآية السابقة في الشرك الذي يعد أو يعبد ما تهواه الإنسان نفسه من معبودات، فما استحسن من شيء عبده. بعض الناس يستحسن شيء فيعبده، بعض الناس يستحسن شيء فيفعله، رغم أن هذا الشيء فيه معصية لله وخلافا لأوامر الله جل في علاه وخلافا لأوامر نبيه ومصطفاه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإن المعاصي فإن المعاصي لا يدخل منها في الشرك الأصغر إلا ما كان فيه نوع إشراك لمخلوق آخر. يبقى إمتى نقول إن الإنسان ده وقع في شرك أصغر؟ أكرر فأقول إن المعاصي لا يدخل منها في الشرك الأصغر إلا ما كان فيه نوع إشراك لمخلوق آخر. أمرك الله عز وجل بأمر، وأمرك إنسان بأمر يخالف أمر الله، أطعت هذا الأمر من هذا الإنسان وخلفت أمر الله، يبقى أنت وقعت في الشرك الأصغر، لأن هذا الأمر يضاد أوامر الله. فهذا هو مفهوم الشرك الأصغر، وليس الوقوع في كل المعاصي أنها شرك أصغر. ده بالنسبة لتعريف الشرك الأصغر. أما حكمه، فحكم الشرك الأصغر هو كما يلي: أولا أنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو أكبر الذنوب بعد الشرك الأكبر. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد رجل حلقة من صفر، يعني لابس خاتم ذهب، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد رجل حلقة من صفر قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ويؤيده أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني كأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضاه يريد أن يقول لك إن لو أنا حلفت بالله وكذبت أحسن لي من أن أحلف بغيره. ليه؟ أنا كده وقعت في معصية، إنما لما أحلف بغيره وقعت في شرك. فهمت المقصود إيه؟ فبرضو علشان برضو نوضح الأمر أكثر على الواقع اللي احنا عايشينه، الشباب اللي بيلبس حزازة، بيلبس حزازة، يا ابني اسمها حزازة ليه؟ هي مصنوعة من جلد، مصنوعة من عظم، مصنوعة من معدن، من نحاس، من فضة، من غيره. اللي انت لابسها دي اسمها ايه؟ يقول لك حزازة. طب يا ابني حزازة يعني ايه؟ يعني بتجيب لك الحظ؟ خلي بالك، ما هو ده شرك بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لما رأى، صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد رجل حلقة من صفر، حلقة لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في يد رجل حلقة من صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. دي حظاظة يا رسول الله، عايز يقول له كده يعني، من الواهنة. قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهو لابسها عشان تجيب له الحظ، لابسها عشان بتدي له قوة، لابسها عشان، فاهم ازاي؟ وهكذا كل هذه الأمور. وقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، إذن فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه جعل الحلف بالله كاذبا الذي هو أصلا من كبائر الذنوب، يعني الحلف بالله كاذبا ده من كبائر الذنوب. جعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الحلف بالله كاذبا الذي هو من كبائر الذنوب أخف من الحلف بغيره صادقا. وده في رد على اللي كتير من الناس لما تيجي تكلمه يقول لك إيه، والنبي يا شيخ تعمل لي كذا، مش تسمعها دي؟ يقول لك ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي انت بتحلف بيه قال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد اشرك، وفي رواية فقد كفر واشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اذا بعض الناس تلاقي يقول لك ايه، والنبي والعشرة دول والعيش والملح واللي بينا كل هذه الالفاظ ايه؟ شركيه. فلذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كانه هو ده مش معناه ان عبد الله بن مسعود هيروح يحلف بالله كذب، لا، ده يبين لك بس ايه تغليظ وخطوره الامر، ان لما الانسان يقع في كبيره احسن ما يقع في شرك، ده مقصوده يعني. لكن معنى كلامه في النهايه ولا تقع في كبيره ولا تقع في شرك، احسن واحد يستدل بالحديث ده يقول لك خلاص اروح اقع في الكبيره بقى، زي بعض الجهله ما تيجي تقول له ايه يا ابني يا حبيبي بطل تدخين ربنا يهدينا ويهديك يا ابني، يقول لك ايه يا شيخ انا احسن من غيري. احسن من غيرك ازاي؟ يقول لي ما انا غيري بيشرب حشيش. حشيش؟ ولو جيت لبتاع الحشيش يا ابني بطل، يقول لك لا انا احسن من غيري، غيري بيشرب بانجو. لما تروح لبتاع البانجو يقول لك انا احسن من غيري، ده غيري بياخد افيون. لما تروح لبتاع الافيون يقول لك ده احسن من غيري، ده بيضرب ماكس. انت فاهم ازاي؟ وكل ما تروح لواحد بقى يقعد يقول لك ايه انا احسن من غيري. طب احسن من غيرك لا هنوصل لفين يعني؟ احسن من غيرك لحد ما يجي لك واحد يقول لك ايه انا احسن من غيري، احسن من مين؟ يقول لك انا احسن من ابليس. ما هو ما فيش بعد كده. فالمقصود لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا، ده كلام عبد الله بن مسعود. فجعل الحلف بالله كاذبا الذي هو من كبائر الذنوب اخف من الحلف بغيره، بغير الله يعني، صادقا. ليه؟ لان الحلف بغير الله صادقا او كاذبا انه نوع من انواع الشرك الاصغر. وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الشرك الاصغر لا يغفر اذا مات العبد ولم يتب منه. يعني واحد يقع في ذنب ممكن يغفر ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يعني ممكن واحد يعمل يعني المرأة البغي اللي كانت في بني إسرائيل التي رأت كلبا لما شربت من البئر وخرجت، والحديث صحيح، فلقت كلب، وجدت كلب يلهث الثرى من العطش، عمال بيلحس بلسانه التراب المبتل بجزء مية اللي على حافة البئر من بره، لأنه هو محتاج يشرب، هيموت من العطش في الصحراء في الحر. فهي رق قلبها لحيوان أعجم وكائن حي يعني، فنزلت خلعت نوقها يعني الحذاء، ووضعت الحذاء في فمها عشان تنزل بإيديها ورجليها على جدران البئر، ونزلت ملت الموق الحذاء ووضعته في فمها وطلعت أعطته للكلب في شرب، غفر الله عز وجل له. ليه؟ أصل دي ذنوب بينها وبين ربها، فخلاص ربنا غفر له، ده أمر مرجوع لله عز وجل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ده موضوعه هو ما لناش علاقة فيه. لكن في الشرك بقى ما فيش كلام، نار على طول، نعوذ بالله. والدليل قول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى أي حاجة ممكن تغفر، إنما الشرك لا. ها؟ سواء شرك أصغر سواء شرك أكبر لا يغفر إلا اللي يتوب بقى. إنما إحنا بنتكلم دلوقتي على اللي مات ولم يتوب. يتوب يعني يقلع عنه، يبطل اللي بيعمله. يعني هو بيقعد يحلف بالنبي، لا يبطل حلفان بالنبي وبأي حاجة تانية، ما يقولكش بقى ورأس أبويا والعيش والملح والعشرة دول والختمة، ايه تاني؟ او لما يكون عايز يحلف واحد يقول له ايه علي الطلاق لا تيجي تعمل كذا، يعني بيحلف بالطلاق يعني، ما ده حلف برضو بغير الله. فالمقصود اجيب عن هذا الاستدلال، استدلال بعض العلماء بان هذه الآية تخص الشرك الاصغر ايضا، فاجيب على هذا الاستدلال بان الآيات التي تحدثت عن الشرك في كتاب الله تعالى والتي رتب فيها الحكم على وصف الشرك لم يختلف أهل العلم في أن المراد به الشرك الأكبر. يعني الآية المقصود فيها أصلا الشرك الإيه؟ الأكبر، لكن هذا الفريق من العلماء استدل بهذه الآية على أنها تشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر. لكن أكثر العلماء على أن مقصود الشرك الذي ورد في آيات القرآن الكريم والذي هو عليه الوعيد إنما هو خاص فقط بالشرك الأكبر، كما في قوله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يبقى الشرك إن المقصود بشرك بالله يعني معناه شرك إيه؟ أكبر. وقوله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني لو أشركت بالله. يبقى الآية الأصل فيها أنها تشمل الشرك الأكبر ولا تخص الشرك الأصغر، كما ذهب إلى هذا القول أكثر العلماء ردا على فريق بعضا من العلماء. ثانيا أن هذا الشرك قد يعظم حتى يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، فصاحبه على خطر عظيم. أي حريق كبير يكون أحرق، تكون نار كبيرة مثلا أحرقت عمارة سكنية كاملة أو قرية، أصلها كان إيه؟ شرارة، صح؟ فما تستهنش بالشرك الأصغر، لأنه قد يقول في النهاية بصاحبه إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وعظم النار من مستصغر الشرر. جبل كبير وضخم، يا ضخم قوي، جه منين ده؟ ذرات رمال اجتمعت عملت جبل، فما تستهنش. وده في رد برضو على كتير من الناس اللي كل ما يجي يقع في ذنب، يا عم بطل ذنب كده، يقول لك يا سيدي ده الحمد لله ده الذنب ده بس انا قلب ابيض. يا حبيبي لو قلبك ابيض مش تعمله. ثالثا أنه إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه. الشرك الأصغر معاه عمل صالح مسح معاه الإيه؟ العمل الصالح، أبطل ثوابه، كما في الرياء، والرياء شرك أصغر. واحد دخل المسجد بيصلي، هو جاي يصلي ليه؟ لله. طيب وهو بيصلي لقى الشيخ اللي في المسجد بيبص عليه، فقال لك ايه؟ يلا بقى نجمل الصلاة ونخشع قوي، خلاص. لقى الراجل اللي هو ابو خطيبته جاي يصلي معاه في المسجد، فقال لك اعمل ايه؟ احسن الصلاة بقى عشان الراجل اللي هيبقى حماية في المستقبل ده. يبقى الصلاة بعد ما كانت لله صرفها لمين؟ لغير الله. وقع في الشرك الاصغر. الشرك الاصغر قال صلى الله عليه وسلم إياكم والشرك الأصغر، وفي رواية إياكم والشرك الخفي. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. والرياء من راء يرائي مراءة ورياء ورياء، يعني جلب رؤية الناس إليه، ده معنى إيه؟ الرياء. فاللي بيعمل عمل علشان يجلب نظر الناس إليه هو ده اللي وقع في الشرك الإيه؟ الأصغر. فالشرك الأصغر إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه، كما في الرياء. واحد بنى مسجد ليه؟ مش عشان الناس تصلي فيه، ده عشان يكتب اسمه عليه، فهمني؟ واحد تصدق أو جاب مثلا كولدير مية في الطريق أو زير مية أو غيره، ليه؟ عشان يكتب اسمه عليه. واحد تبرع بمصاحف لمساجد وكتب عليها اسمه، ليه؟ هو ونيته بقى عشان الناس لما تيجي تدعي له. طب وهو سألك سؤال، لو ما كتبش اسمك هي الدعوة هتطلع اوت يعني؟ هتطلع برة؟ مش هتجيلك؟ انت فاهم قصدي ايه؟ ما هتجيلك. طب بتكتب ليه؟ ما هو ممكن يخشى عليه انه يقع في الرياء، صح ولا لا؟ ولذلك ايضا في الموضوع ده واحنا بنرد على، ولو ان هنخرج من الامر بتاعنا بس جي مناسبته، ان كتير من الناس لما نيجي نقول له يا حبيبي لما يموت حد القرآن ما بيوصلش للميت، فكتير من الناس يقعد كل ما واحد يموت يقول لك ايه؟ انا هقرأ القرآن واختم ختمة ووهي بثوابها لمين؟ لابويا ولا جدي ولا عمي. جبتها منين دي بقى؟ جبتها منين؟ هو انت بتعمل الدين بمزاجك ولا باتباع النبي؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالى نرجع للنبي، مش ربنا قال لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ يبقى لما يكون مختلفين في أمر، أنت بتقول لي لا ده القرآن بيوصل للميت وأنا بقول لك لا القرآن ما بيوصلش للميت، إحنا بقينا دلوقتي متنازعين في الأمر ده، مختلفين فيه، الفيصل بيننا إيه؟ القرآن والسنة. نرجع بقى للقرآن والسنة، تلاقي في القرآن ربنا بيتكلم عن القرآن بيقول لينذر من كان حيا، يبقى ملوش علاقة بالأموات. ولما نرجع بقى للسنة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الأولى إيه؟ صدقة جارية، الثانية علم ينتفع به، التالتة ولد صالح يقرأ له الفاتحة، يقرأ له القرآن ولا يدعو له. طب أسألك سؤال، لما النبي عارف ان القرآن حينفعه ما قالكش ليه القرآن؟ ليه قال يدعو له؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن ويقبر احد اصحابه، كان يقول للاصحاب الاحياء اللي واقفين على القبر وعلى شفير القبر يقول لهم ايه؟ يقولوا له الفاتحة على الميت، ولا بيقول لهم اسألوا لأخيكم الآن التثبيت فإنه الآن يسأل؟ يعني بيقول لهم ايه؟ الدعاء، ما بيقول لهمش قرآن. ده بالنسبة للسنة القولية في حديث خير البرية صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للسنة الفعلية. أما في السنة التقريرية فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيشوف أصحابه يدعو لأصحابهم الموتى ما كانش بينكر عليهم ويقول لهم انتوا بتدعوا لهم ازاي؟ الدعاء ما بيوصلش يا حبيبي، لا انت روح اقرا قران. النبي عمل كده؟ ما عملش كده. فلما النبي سكت على انهم بيدعوا للاموات يبقى ده دليل واقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ان القران لا يصل للميت وانما الذي يصل اليه الايه؟ الدعاء. يبقى سنه قوليه، سنه فعليه، سنه تقريريه، والسنه الرابعه اللي هي السنه التركيه. النبي قرا قران ولا ترك قراءه القران؟ ترك قراءه القران. يبقى انا السنه اعمل ايه؟ اترك قراءة القرآن على القبور وعلى اموات. ده الى انه بقى هتقولي طب وانا علاقة ده ايه بالموضوع بتاعنا بتاع الشرك الاصغر؟ علاقته ان انت لما بتيجي بقى تقرأ قرآن وتقول ايه؟ يا رب انا وهبت ثواب ما قرأت لفلان، مش بتعمل كده؟ طب اسألك سؤال، انت ضمنت ان ربنا قبله منك انت اصلا؟ ده انت ما تضمنش ان ربنا قبله منك، تبقى ازاي بتفرق بقى وتقول وهبته لفلان؟ انت اصلا تضمن ان هو انت خدت ثوابه؟ هتقولي ازاي؟ ليه هو ده مش عمل صالح؟ ما هو ممكن يبقى عمل صالح ويدخل فيه. هو طب هسألك سؤال، هو ربنا امرنا ان احنا لما نيجي نقرا القران الاول نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، صح؟ فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ هو انا يا رب رايح اعصي، ده رايح اعمل عمل خير، طب استعذ بالله من الشيطان ليه؟ من الشيطان الرجيم ليه؟ عشان تقفل الباب على الشيطان. اصل الشيطان ممكن لما تيجي تقرا القران ها يوم يقول لك ايه؟ هيخش لك بقى والله ده انت صوتك حلو، تصدق ده انت احسن من صوت الراجل اللي بيقرا بيكوا في الجامع، طب ما تروح انت تصلي. فده خلك ايه؟ عجب، صح؟ وغيره وغيره بقى. فلذلك انت بتستعيذ من الشيطان الرجيم ليه؟ عشان تقفل الباب ان ممكن يجي لك منه يدخلك في باب ايه؟ الرياء، اللي هو مين بقى؟ الشرك الاصغر اللي هو موضوعنا. فالمقصود أن الشرك الأصغر صاحب إذا صاحب الشرك الأصغر العمل الصالح أبطل ثوابه، كما في الرياء وإرادة الإنسان الدنيا وحدها بعمله الصالح. زي ما احنا دلوقتي في موسم الحج، واحد ممكن يصرف مال ويتسلف، يستلف المال ده عشان يطلع يحج. ليه؟ عشان يقولوا له حج فلان، بس وراه عشان كده ضاعت منه الحجة دي، ما بقتش لله خلاص. ليه؟ أصلا عايز لقب. يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عملت عمل، العمل ده أصل لله عز وجل، دخلت فيه حد مع غير ربنا مع ربنا ضاع، لأن ربنا سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل هذا العمل ما دام دخل فيه حد غيره. ده بالنسبة لحكم الرياء أو حكم الشرك الأصغر بصورة أدق، يعني حكم الشرك الإيه؟ الأصغر، أنه إذا صاحب العمل الصالح ها أبطل ثواب العمل الصالح، وأن هذا الشرك قد يعظم حتى يصل شرك إيه؟ أكبر. أما عن صور من الشرك الأصغر فأنا سردت ليك بعض صور وأزيدك. فللشرك الأصغر صور كثيرة، من أهمها أولا الشرك الأصغر في العبادات القولية، العبادات القولية زي إيه؟ زي الحلف بغير الله، ده شرك أصغر في عبادات قولية. فالحلف في اللغة مصدر حلف أو يحلف، ومعناها الملازمة، لأن الإنسان يلزمه الثبات على ما حلف عليه. ما أنت لما بتحلف على شيء يعني معناها إيه؟ ألزمت نفسك إنك تبقى على هذا الشيء، صح؟ يبقى معناه الإيه؟ الثبات والملازمة، ده معنى كلمة الإيه؟ الحلف، من حلف يحلف حلفا، وحالف اللي هو الفاعل. فهو يلزم الإنسان الثبات على ما حلف عليه من فعل أو قول، ويسمى اليمين. ليه؟ لأن المتحالفين كان أحدهما يصفق بيمينه على يمين صاحبه قديما، كان لما يجي يحلف. حتى احنا بعض الناس في مصر هنا يقول لك ايه، طب عهد مين ده؟ يحط ايده في ايد اللي بيحلف معاه ويقول له عهد مين ده، يقول له التاني يرد عليه يقول له عهد الله، فاهمني؟ وهكذا يعني. فلذلك اسمه يمين. ليه؟ لانه كان بيخرج كل واحد منهم ايده اليمين ويصفح الاخر او يصفق على يده بيها. ويسمى ايضا القسم. اما الحلف في الاصطلاح، ده الكلام ده لغة، اما في الاصطلاح بقى في الشرع، فهو توكيد الشيء، انك بتأكد الشيء بذكر اسم او صفة لله تعالى مصدرا بحرف من حروف القسم. يعني تقول والله، ده حرف ايه؟ الواو، واو القسم. او تقول تالله، التاء تاء القسم. او تقول بالله، الباء باء القسم. والله، تالله، بالله، دي اسمها حروف الايه؟ القسم. عشان كده بيقول لك ايه؟ والنبي. دخلت واو القسم انت على لفظ النبي، فهمت قصدي؟ والكعبة، لا يجوز الحلف بالكعبة، لا يجوز. ده وقع برضو في الايه؟ في الشرك اللفظي، الشرك الاصغر. لكن يجوز الحلف بالمصحف بس بشرط، خلي بالك، الحلف بالمصحف يجوز ولا يجوز. لا يجوز لو انت بتحلف بالمصحف وبتقصد بيه الجلد والاوراق، هنا لا يجوز، كده شرك. انما يجوز لما انت تكون بتحلف بالمصحف واصدق بيه انه هو كلام الله، فمن حلف بكلام الله يعني حلف بصفة من صفات الله كأنه حلف بالله، فدي اللي ايه؟ اللي يجوز. فهمت المقصود؟ وقد اجمع اهل العلم على ان اليمين المشروعة هي قول الرجل والله او بالله او تالله، وقد حكى الاجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وابن عبد البر، واجمعوا على انعقاد اليمين اذا كانت باسم من اسماء الله تعالى رب العالمين. يعني تقول ايه؟ والرحمن والقدوس، ما دي اسماء من اسماء الله عز وجل التي لا يسمى بها سواه، كاسم الله واسم الرحمن. حتى مسيلمة الكذاب لما جه يسمي نفسه الرحمن، ما سماش نفسه الرحمن مطلقة كده، انما قيدها باليمامة، فسمى نفسه ايه؟ رحمن اليمامة. لكن ما فيش حد مخلوق في، حتى اكفر اهل الارض ما جرؤش انه يسمي نفسه ايه؟ الرحمن، ولا الله، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمة الله عليه، ان اليمين تنعقد بالله وبذاته وبصفاته وباسماءه يعني. طبعا بالمناسبه ما دام احنا اتكلمنا على اسم الله، مفيش حد ابدا حتى اكفر اهل الارض سمى نفسه ايه؟ الله. تعرف ان في امراه امريكيه دخلت الاسلام بسبب ان ربنا اسمه الله؟ انت طبعا مستغرب تقول لي ايه ده، احنا عارفين ان ربنا اسمه الله وعارفين 99 اسم كمان وما اثرتش فينا، صح؟ إلا من رحم ربي. يعني المرأة دي كانت بتعرف شوية في اللغة العربية، فلما ركزت مع اسم الله لقيت ان هو اسمه ايه؟ الله، ألف لام لام هاء. فقالت طب لو انا شلت الالف الاولى هتبقى معناها ايه؟ لله، يعني عايد عليه برضو سبحانه. قالت طب لو انا شلت اللام الاولى بقت له، عايد عليه. قالت طب لو انا شلتهم كلهم وخليت الهاء هتبقى هو سبحانه. فقالت لك لا، ده مش اله باطل، هو ده الاله الحق. يبقى لابد ان احنا ننتبه الى الالفاظ، لان منها الفاظ ايه؟ شركيه، توقع في الشرك الاصغر. واختلف العلماء فيما عدا ذلك. فيما عدا ايه بقى؟ فيما عدا الحلف بالله او باسمائه او بصفاته، مثل قول مثلا لعمر الله، ما ده قسم لعمر الله، والمراد به الحلف ببقاء الله تعالى وحياته. وقوله بحق الله، مش بتسمع بعض الناس يقول لك يا اخي بحق الله عليك، صح كده؟ وقول على يمين الله، وقول علم الله، وقول ايم الله، وقيل ان ايم عوض عن واو القسم، يعني بدل ما اقول والله فبقول ايه؟ وايم الله. وقيل انها بمعنى احلف بالله، يعني لما تقول وايم الله يعني احلف بالله، كما اختلفوا في الحلف بفعل من افعال الله مثل الخلق، يعني ربنا خلق واحيا وامات ورزق، صح كده؟ سبحانه وتعالى. فانت ممكن تيجي تقول ايه بقى؟ وخلق الله ورزق الله واحياء الله وإماتة الله للناس يعني أو للمخلوقات، اختلف العلماء. لكن المتفق عليه الحلف بأسماء الله وبصفات الله وبذات الله جل في علاه. وأما ما ورد في الأحاديث مما ظاهره الحلف بغير الله، خلي بالك عشان بعض الناس ما يجيش يقول لك إيه، أنت جيت بقى وسمعت الدرس وأنا بتكلم عن موضوع الصور من الشرك الأصغر، والصورة الأولى اللي بنتكلم عنها اللي هي الحلف بغير الله من ضمن أنواع العبادات القولية إن هذا شرك أصغر، فممكن تيجي تقرأ في كتاب من الكتب تفاجأ تلاقي فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، يعني كأنه بيحلف بإيه؟ بأبوه، برأس أبوه. أهو هتقول إيه ده، إيه ده بقى؟ النبي بيحلف براجل، بأبو الراجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنه أفلح، طب مش دي شكلها كده شرك؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم أنه يقع في هذا. لكن أنا هقول لك الحديث ده من باب أن أنت لو جيت قرأته أو سمعته فلا يصار عليك كشبهة. ما ممكن واحد يجي إيه يقول لك أنتوا مش بتقولوا أن الحلف بغير الله شرك؟ طب نبيكم حلف بغير الله، تعمل أنت إيه؟ هتغرق في شبر ما ساعتها، مش تعرف ترد. فهمني؟ الحل ايه بقى؟ ركز بقى معايا وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افلح وابيه ان صدق، وحديث اخر قال اما وابيك لتنبئنه، النبي بيقول للواحد يعني تخبر واحد، فبيقول له ايه؟ اما وابيك، يبقى بيحمل ايه؟ ده ظاهرها حلف بابوه اهو، اما وابيك لتنبئنه. فالمقصود أن هذا الحديث وغيره قد أجيب عنه بعدة أجوبة، منها أن ذكر الحلف في الحديثين شاذ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي زيادة أصلا في الحديث النبي ما لهاش، فهمني؟ كما بيّن ذلك الحافظ ابن عبد البر وغيره. طيب على فرض ثبوته، على فرض إيه؟ هنفترض ان اصل ممكن بعض الناس يقول لك ايه، لا انا يمكن انت بتقول كده وخلاص عشان تبرأ نبيك مثلا صلى الله عليه وسلم. هنفترض يا سيدي ان الكلام ده حصل وان النبي قال كده، هنفترض. فعلى فرض ثبوته اجيب بان ذلك كان جائزا في اول الاسلام ثم نسخ، ان الكلام ده كان جائز الاول قبل ما يجي التحريم بالحلف بغير الله، فانتهى عن الحلف بإيه؟ بغير الله، وذلك هو الصواب. ويؤيده ذلك أو يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعا ثم ورد النهي عن ذلك، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يسير في ركب يحلف بأبيه. سيدنا عمر راكب في الركب على الدبة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو بإيه بيحلف بأبوه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. خلي بالك بقى، انتبه من الحديث، الحديث صحيح البخاري، النبي قال إيه؟ ألا إن الله ينهاكم. ينهاكم، لما ينهاك عن شيء يبقى الشيء ده كان ممكن إيه؟ كان موجود قبل كده. وهيجي النهي إمتى؟ زي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أوضحه لك أكتر، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزروها. يبقى كان إيه؟ كان في نهي، بعدين دلوقتي بقى فيه إباحة، يعني أباح لك زيارة الإيه؟ القبور. يبقى المقصود هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم، يعني معناه أن الكلام ده كان قديما، دلوقتي نسخ من لا يجوز العمل به، ده على فرض ثبوت الكلام ده. يبقى في النهاية لو جاء لك حديث زي ده أو قرأته أو سمعته لا يلبس عليك الأمر. طيب، يبقى عرفنا دلوقتي من صور الشرك الأصغر القولية، أول حاجة إيه؟ الحلف بغير الله. الثانية اليمين عبادة. اليمين عبادة، اعرف الكلام ده كويس قوي، أن اليمين إيه؟ عبادة. اليمين عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله رب الأرض والسماوات. الحلف عبادة، فلا يجوز صرف العبادة لغير الله. يبقى الدعاء يكون لله، لأن الدعاء عبادة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الشيخ الألباني صحيح الجامع قال: الدعاء هو العبادة. إنما رواية الدعاء مخ العبادة رواية ضعيفة. يبقى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو الإيه؟ العبادة. ويؤكد ذلك قول الله تبارك وتعالى في القرآن: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله عز وجل أن الدعاء إيه؟ عبادة. يبقى سمي الدعاء عبادة في القرآن وفي الإيه؟ وفي السنة. فالمقصود يبقى الدعاء لا يصرف إلا لله. طب الحلف عبادة، والعبادة تصرف لله، فلا يجوز صرف الحلف لغير الله كذلك. فاليمين عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، فيحرم الحلف بغيره جل في علاه، لقول رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث متفق عليه، فمن حلف بغير الله سواء كان نبيا حلف بنبي أو بولي أو بالكعبة أو بالملائكة أو بالأمانة أو بروح فلان أو برحمة فلان أو بتربة فلان أو بحياة فلان، أو يقولك العشرة دول، أو يقولك والختمة، أو يقولك والعيش والملح اللي بيننا، كل ده حلف بغير الله، كل ده عبادة لا تصرف إلا لله، فلا يجوز صرف الحلف إلا لله، وإلا وقع العبد في الشرك الأصغر الذي نحذر منه. فقد ارتكب الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب ووقع في الشرك حينما يحلف بغير الله أو يصرف الحلف لغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف، انت لما بتحلف بحاجة يبقى انت ايه؟ بتعظمها. فالحلف فيه تعظيم للمحلوف به، فمن حلف بغير الله كائنا من كان فقد جعله شريكا لله عز وجل في هذا التعظيم الذي لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك الأصغر، وهذا من الشرك الأصغر إن كان الحالف إنما أشرك في لفظ القسم لا غير، يعني هو بس مجرد انه وقع في اللفظة بس، يبقى ده اسمه شرك ايه؟ اصغر. أما إن كان الحالف قد قصد بحلفه تعظيم المخلوق أو الشيء الذي حلف به كتعظيم الله تعالى كما يفعل كثير من المتصوفة الذين يحلفون بالأولياء وبالمشايخ أحياء وأموات، حتى ربما بلغ تعظيمهم في قلوبهم أنهم لا يحلفون بهم كاذبين، يعني ممكن لما يجي يحلف بالله يكذب، لكن لما يجي يحلف بالشيخ فلان يقول لك لا ما كذبش، انت عايزه يشلني؟ خوف من غير الله ده شرك، دي لوحدها شرك، ده غير بقى تعظيمه ده شرك تاني. فالمقصود انهم لا يحلفون باوليائهم او بمشايخهم او بقبورهم او اضرحتهم، لا يحلفون بها كاذبين، انما يحلفون بالله وهم كاذبون، فهذا شرك اكبر مخرج من الملة، لان المحلوف به عندهم اجل واعظم واخوف من الله تعالى. يبقى كده عشان كده كنا بنقول خطورة الشرك الأصغر، إن الإنسان لما يقع في الشرك الأصغر ولم يتب منه قد يوصله الشرك الأصغر للوقوع في الشرك الإيه؟ الأكبر. قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله: وذلك لأن حقيقة اليمين والقصد منها إنما هو تأكيد حالف قوله بالقسم بالمحلوف به الذي يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذبا. هو ليه ما بيقعش في الحلفان؟ لانه بيعتقد من داخله ان دوت لو هو كذب ووقع في هذا الحلف هيعمل ايه؟ هيشله، هيموته، هيمرضه، فاهمني ازاي؟ فلذلك هو بيعظمه، يبقى عظمه اكثر من تعظيمه لله او كتعظيمه لله، فقد اشرك بالله الشرك الاكبر، والشرك الاكبر مخرج من الملة. ولذلك ترى اكثر العامة يحلفون بالله كذبا غير مبالين، فإذا استحلفوا بمن يعظمونه من الموتى والأولياء ويعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا وصدقوا، وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما يحرصون عليه من منفعة يقيمون بها خوفا من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي فيه. حتى كتير من الناس لما تيجي، وهؤلاء مثلا متصوفة، لما تيجي انت مثلا تكلمه تقول له يا اخي ده البدوي ده اصلا البدوي ده جاسوس شيعي كان جاي مصر لنشر التشيع في مصر، ما هوش ولي من اولياء الله اصلا، والكلام ده مش من عندنا، ده من كتبهم هم، من كتب الصوفية، يعني من كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، وده صوفي وعالم عنده، ورغم ذلك بيذكر عن البدوي ده حكايات عجيبة. فالمقصود لما تيجي تتكلم يقول لك ايه ده انت مش خايف يشلك؟ ويقولوا لك لما في المولد بنروح نزوره كام ده، للاسف قالوا يعني هقولي بس ان لله وانا اليه راجعون، علي جمعة مفتي الجمهورية بيقول حاجات عجيبة فعلا وغريبة، يعني يقول لك احنا اخذنا العلم عن شيخنا وشيخنا اخذه عن شيخه وشيخه عن شيخه وشيخه عن شيخه وهو بيعلمنا الحديث وسند الحديث، والكلام ده انا عندي بيه تسجيلات صوتية ومرئية ليه. يقول لك ايه بقى؟ ان الشيخ ده كان وهو بيروي لنا الحديث بيكركر في الشيشة، لما سئل في سؤال بيقولوا له الشيشة حلال ولا حرام؟ شفت الجهل، مع ان لو بصيت في القرآن تلاقي 12 آية بتنص على حرمة التدخين، وفي السنة 13 حديث صحيح بينص على حرمة التدخين. هقول لك آية واحدة بس، هقول لك آية واحدة، قول الله عز وجل عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بنص القرآن ان الطيبات حلال والخبائث حرام، سؤال: هي السجائر من الطيبات ولا من الخبائث؟ من الخبائث. بما انها من الخبائث يبقى بنص القرآن الخبائث حرام، يبقى السجائر حرام، رايح فين بقى انت؟ بتقول ازاي بقى شيخك وشيخك وشيخك؟ ده مثال يعني، انما هو له عندي بلاوي والله، تسجيلات صوتية وانا ما بتكلمش على حد الا لما يكون عندي دليل عليه. فالمقصود المتصوفة، وهو صوفي اصلا، فالمتصوفة وده باعتراف وعندي تسجيل لي من المسجد بتاعه في درس من الدروس وهو بيتكلم بيقول السوق انه انا صوفي. فالمقصود بيقولوا ايه بقى؟ يقولوا لك في مولد البدوي، البدوي في مولد من موالد خرج لهم ايده من القبر عشان يسلم عليهم. ايه ده؟ دي حواديت الف ليله وليله دي ولا ايه؟ نسال الله العافيه والسلامه. ها؟ في طنطا. قال النووي، وعلى فكره برضه يقعد يقول لك ايه السيد، مش بيقولوا كده؟ كذبه. واسم السيد كده مطلقه اسم من اسماء الله الحسنى الثابته في القران والسنه، مع انها على فكره اسم السيد ده مش موجود في الاسماء المشهوره المعروفه اللي هي روايه الوليد بن مسلم مولى بني اميه المعروفه عندكم اللي في روايه الامام الترمذي، اللي هي الاسماء اللي انتوا عارفينها اللي بيغنوها في الافراح وتسمعوها دي، مش موجود فيها اسم الله، مش موجود فيها اسم السيد، مع ان اسم السيد ثابت في القران والسنه. قال صلى الله عليه وسلم ان الله هو السيد، يبقى اسم السيد من اسماء الله، وهم بينسبوا الاسم ده لمين؟ شرك ولا مش شرك؟ قال النووي في روضة الطالبين في الجزء السادس صفحة 11، قال الأصحاب يعني الشافعية: فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر. ما فيهاش بقى لا اصغر ولا ده، هي بره على طول، طلع بره الدايره. يبقى من انواع الشرك الاصغر في العبادات القوليه الحلف بغير الله. ثانيا الاستسقاء بالانواء، والاستسقاء في اللغه من سقى، والمصدر سقيا او سقيا بفتح السين وتسكين القاف، والاسم منها السقيا، والمراد انزال الغيث المطر يعني. وخلي بالك اتعلم دي ليك، كلمة مطر تطلق على الهلاك، وكلمة غيث تطلق على الايه؟ على الرحمة. فامطرنا عليهم، دايما تلاقي كلمة مطر تذكر في الايه؟ عياذا بالله، في الهلاك والعذاب. انما لما يكون جاي لك ماء من السماء خير لزراعه وحياه بيبقى اسمه ايه؟ غيث، من الاغاثه، بيغيثك. فالمقصود يبقى السقيا اللي هي المقصود بها الايه؟ الماء النازل من السماء اللي هو الغيث. والسين والتاء في كلمه الاستسقاء تدل على الطلب، على وزن الاستفعال، يعني بتطلب السقيا يعني. كالاستغفار من اصلها ايه؟ المغفره، وغفر يغفر غفرانا ومغفورا وغافر، فاهمني؟ والكلمه بمشتقاتها، انما كلمه استغفار يبقى فيه السين والتاء يعني معناها استفعال يعني طلب المغفره. فاستسقاء يعني طلب الايه؟ طلب ايه؟ السقيا. ما تركزوا معايا. فمادة استفعل تدل على الطلب غالبا، استفعل، استسقى، استغفر، كلها تدل على الايه؟ على الطلب. حتى تقول استلف يعني بتطلب منه، وهكذا. طب ده بالنسبة لمعنى ايه؟ الاستسقاء. طب انا بقول ان من الشرك الاصغر الاستسقاء بالانواء، ايه هي الانواء؟ الانواء جمع نوء، والنوء هو النجم، النجوم اللي في السماء. وفي السنة دليل على هذا أيضا بس سأرجئه يعني. فالمقصود يبقى الأنواء جمع إيه؟ نوء، والنوء هو النجم. النجوم إحنا عندنا سنة شمسية وسنة قمرية. السنة الشمسية اللي هي الشهور الميلادية، والسنة القمرية اللي هي الشهور الإيه؟ العربية. ففي السنة الشمسية 28 نجما، فيها كام نجم؟ ركز معايا، 28 نجم، كنجم الثريا ونجم الدبران، ومدة النجم فيها 13 يوما، كل نجم فيها 13 يوم. لما تعوا يا جماعه 13 يوم عشان تديك 365 يوم، يطلعوا في النهايه كام نجم؟ ها؟ 28 نجم. وهذه النجوم هي منازل القمر، وفي نهاية كل منزلة يغيب نجم من جهة المغرب ويطلع نجم من جهة المشرق. والقمر لما بيبدأ يتحرك يعني على أساس إن هو إيه، منازل القمر اللي هي بقى أحدب، هلال، محاق، فاهمني إزاي؟ بدر، المنازل اللي هي منازل القمر عشان تعرف بيها الإيه؟ الأوقات، أشكال القمر يعني. وأصل النوء هو طلوع النجم، وقيل هو غروب النجم، ثم أطلق على نفس النجم نفسه. معنى كلمة النوء يعني النجم طلع من المشرق، أو معناها إيه؟ ذهب ورحل من المغرب، غرب يعني، ده معنى كلمة النوء. لكن بعد كده بقت تطلق كلمة النوء على النجم نفسه، سواء بقى طلع أو إيه؟ أو غرب. النجوم، بس مش كل النجوم، لا، النجوم معينة. فالاستسقاء بالأنواء أن يطلب من النجم أن ينزل الغيث، أن يطلبوا من النجم نفسه أنه ينزل عليهم الإيه؟ الغيث. ويدخل فيه أن ينسب الغيث إلى النجم كما كان أهل الجاهلية يزعمون. هقول لك دلوقتي في الإسلام، فكانوا إذا نزل مطر في وقت نجم معين طلع من طلعته، ما كل 13 يوم بيطلع، قالوا بس يبقى المطر نزل بسبب النجم الفلاني، المطر نزل بسبب إيه؟ النجم الفلاني. فكانوا إذا نزل مطر في وقت نجم معين نسبوا المطر إلى ذلك النجم، فيقولون هذا مطر الإيه؟ الوسمي، أو هذا مطر الثريا، على أسماء النجوم يعني، ويزعمون أن النجم هو الذي أنزل هذا الغيث. طب سؤال، ما بتطلعش عليك هي في نشرة الأخبار، ويطلع عليك في نشرة الأخبار والأرصاد الجوية يقول لك إيه؟ تمطر البلاد غدا بسبب لرياح شرقية شمالية غربية محملة مش بيقولوا كده؟ بقى الموضوع منسوب لمين؟ نفس الحكاية. فرقت ايه؟ فهمتني؟ الاستسقاء بالانواء اللي اتكلمنا عنه ده ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان ينسب المطر الى النجم معتقدا انه هو المنزل للغيث بدون مشيئة الله وفعله جل وعلا، فهذا شرك اكبر بالاجماع، ان سبب المطر هو ده، وان الله يعني مش ربنا هو اللي نزل المطر عن طريق النجم، لا، يقول لك ان اللي نزل لنا المطر هو النجم نفسه لما جه فاثر على درجات الحراره وطبقات الجو العليا وما اللي بيقعدوا يقولوا ده. القسم الثاني ان ينسب المطر الى النوء معتقدا ان الله جعل هذا النجم مسببا في نزول هذا الغيث، فهذا من الشرك الاصغر، لانه جعل ما ليس بسبب سببا. يعني اللي بيعتقد ان النجم ده سبب، بس ربنا هو اللي نزل المطر، بس ربنا جعل لنا النجم ده سبب عشان ينزل المطر، ده شرك اصغر. انما لو اعتقد ان النجم نفسه هو السبب او هو اللي نزل، ده شرك اكبر. فالله تعالى لم يجعل شيئا من النجوم سببا في نزول الامطار، ولا صلة للنجوم اصلا بنزولها باي وجه، ده شرعا وفلكيا وعلميا، فاهم ازاي؟ وانما أجرى الله عز وجل العادة بنزول بعض الأمطار في وقت بعض النجوم. فلما جه ده في وقت ده قال لك بس يبقى ده له علاقة بده، يبقى عشان كده وقعوا في الايه؟ في الشرك الأصغر. وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الاستسقاء بالأنواء، إنك تطلب المطر بالأنواء بالنجوم. ومنها أولا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر منهم وكافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني المطر نزلت عشان النجم الفلاني اللي احنا متعودين كل ما يطلع تنزل المطر، فالنبي سماه كده ايه؟ كافر. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. الآيات بقى حتى بلغ قوله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. المطر دي والرزق اللي جايلكم ده، تقوموا انتوا تكذبوا بالله وتقولوا ان النجم هو اللي جابها لكم؟ ومعنى الآية الأخيرة أنكم تجعلون شكر ما أنعم الله به عليكم من الغيث، أنكم تكذبون بذلك، وذلك بنسبة يعني ينسبوا يعني بنسبة إنزال الغيث إلى غير الله تعالى، فده شرك أكبر. من الأدلة أيضا في السنة ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، يعني معناه أنه هم صلوا الصبح الفجر في الحديبية بس كان بالليل بالأمس السماء مطرت، يبقى هم هيصلوا والأرض فيها إيه؟ بلل، وإن السماء كانت أمطرت. فمن صرف أقبل على الناس فقال، بعد ما صلى ما مشيش، لا توجه للناس وبدأ يكلمهم بقى، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يعني ربنا قال يعني أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بسبب النجم والفلاني فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وهذا الحديث يشمل على الصحيح النوعين السابقين، شرك أصغر وشرك أكبر مع بعض، فهذا القول كفر، ولكن إن نسب الغيث إلى النجم من دون الله فهو كفر وشرك أكبر، وإن نسب إلى الله إن ربنا ولا أنزل نسبة يعني هم يعلموا أن الله عز وجل هو الذي أنزل الغيث، ولكن نسبوا الغيث لمين؟ للنجم، أنه هو سبب يعني وليس هو الرئيسي، فهو كفر نعمة وكفر يعني كفروا كده بنعمة الله عليهم، زي قول الله عز وجل في القرآن الكريم عن القرية فكفرت بأنعم الله، يعني ايه كفرت؟ يعني معناها ان هي لم تشكر الله على نعمه. ايه ده؟ يعني اللي ما يشكرش ربنا على نعم ولا يستعمل نعم ربنا في طاعته يبقى ده وقع في كفر النعمة. يعني لما حضرتك كده بيجي لك مال وفلوس وتروح تشتري بقى شرايط اغاني وموسيقى، ده اسمه كفر نعمة. لما يجي لك مال وتروح تتجوز تتزوج وتعمل بقى دي جي وتجيب راقصة وتعمل الحفلة اللي بيعملوها والاختلاط بين الرجال والنساء، ده اسمه كفر نعمة، وغيره وغيره وغيره، دي انواع كفر الايه؟ النعمة. فهذا يعد من الشرك الاصغر كما شرح بذلك الامام النووي في شرح مسلم. ثالثا من الأدلة أيضا ما رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وارضاه مرفوعا يعني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع صفات في الأمة دي من صفات الجاهلية، الأمة دي ما بتسيبش الأربع صفات دول، الفخر في الأحساب، تعرف أنا ابن مين؟ تعرف أنا من عيلة مين؟ الفخر ايه؟ بالاحساب. والطعن في الانساب، يطعن في نسب واحد، انت ابن مين انت؟ وهكذا. والاستسقاء بالنجوم، الرياح الشمالية الشرقية الغربية الموسمية، والنياحة اللي هي الايه؟ الولولة يعني الصراخ العويل. وايضا من الاستسقاء بالنجوم وغيرها، غير بقى موضوع الاستسقاء بقى قياسا عليها بقى كتير بقى، اللي هو ايه اللي بيقرأ في الجرائد الصبح حظك اليوم، برج الدلو، برج الحوت، برج ال مفيش برج الحمار صح؟ او في برج الجدي، ده بقى لما يشوف البرج بتاعه يقعد يمأمأ. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قال المسلم مطرنا بنوء كذا وكذا ومقصده أن الله عز وجل أنزل المطر في وقت هذا النجم، على أن الباء تأتي للظرفية على معنى ظرف زمان، يعني في، يعني في نفس زمن وجود النجم، معتقدا أنه ليس للنجم أدنى تأثير لا استقلالا ولا تسببا. فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا اللفظ، فقيل هو محرم وقيل هو مكروه. ولا شك أن هذا اللفظ ينبغي تركه واستبداله بالألفاظ الأخرى التي لا إيهام فيها. ليه؟ طب أنا نيتي أن أنا بقول أن ربنا، بس بقول أن ربنا أنزل المطر في الوقت، في الوقت اللي كان فيه النجم الفلاني في السماء، لا أنا قصدي أن النجم هو اللي أنزل، ولا أقصد أن النجم سبب، ملوش علاقة، الكلام ده ملوش علاقة بحاجة، بس برضو لا يجوز. ليه؟ ما أنا لما أعمل كده واحد جاهل تاني يجي يشوفني ولا يسمعني هو مش فاهم، يوم هو يظن أن إيه؟ ان الامر له علاقه بالنجم. عشان كده صلاه، حتى انا بدي لك امثله بس خارج الموضوع بحيث اوصل لك الصوره، هي صلاه الجنازه فيها ركوع وسجود؟ اي صلاه تانيه بقى فيها ركوع وسجود؟ صلاه استسقاء، صلاه تسبيح، صلاه كذا كذا كذا كذا. وصلاه التسبيح فيها خلاف بين العلماء، لكن الراجح ان في الشيخ الالباني رحمه الله عليه صحح حديث صلاه التسبيح. فالمقصود اللي انا عايز اقوله ايه، ان صلاة الجنازة ليه ما فيهاش ركوع وسجود؟ مع ان انت ما بتسجدش للميت، ده انت بتسجد لله، من باب سد الذرائع، عشان ما يجيش واحد جاهل يوم شايفك وانت بتسجد يقول لك ايه ده بيسجد للميت. اظن دي بقى فيها دليل، اظن دي فيها دليل بقى على ان ما ينفعش ان انت تصلي في مسجد فيه قبر، حتى لو يظن ان انت بتعظم الميت كمان، صح؟ بالعقل اهي. فأما أن يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، فهذا هو الذي ورد الثناء على من قاله. مش الحديث ربنا قال إن في بعض الناس اتقسموا نصفين، نصف يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ونصف يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، يبقى المفروض لما يطلعوا في نشرة الأخبار الجوية والأرصاد يقول لك إيه؟ سنمطر غدا ان شاء الله، ما برضو ما يضمنش، فيقول ان شاء الله سنمطر غدا ان شاء الله بفضل الله وبرحمته. ده لو يعرفوه، ما هو لو يعرفوه مش هتطلع لك واحده هي تقول لك الارصاد الجويه، هيطلع لك واحد، انما هي طالما طلعت واحده يبقى هم مش عارفين اصلا، ده من البدايه يعني. فهذا هو الذي ورد الثناء عليه كما سبق في الحديث القدسي، فهو أولى من غيره في الأقوال. وإما أن يقول المسلم يعني هذا مطر أنزله الله في وقت نجم كذا، أو يقول مطرنا في نوء كذا، ونحو ذلك من العبارات الصريحة التي لا لبس ولا إشكال فيها. فقول مطرنا بنوء كذا أقل أحواله الكراهة الشديدة، والقول بالتحريم قول قوي. ليه؟ يبقى في عندنا قولان، قول بالكراهة وقول بالإيه؟ بالحرمة. طب القول بالحرمة أقوى من القول بالإيه؟ بالكراهة. ليه؟ إيه الدليل؟ أولا أنه قد جاء الحديث القدسي مطلقا بعيب قائلي هذا اللفظ، وباعتبار قولهم كفرا بالله تعالى وإيمانا بالكوكب. ثانيا أن هذا القول ذريعة إلى الوقوع في الاعتقاد الشركي، فاعتياد الناس عليه في عصر قد يؤدي بجهلهم أو بمن يأتي بعدهم إلى الوقوع في الاستسقاء الشركي بالأنواع. زي إيه؟ زي قصة عبادة الأصنام أيام نوح عليه السلام. هم قوم نوح عبدوا الأصنام إزاي؟ الموضوع ما جاش مرة واحدة، ده كان عندهم خمس علماء صالحين عارفين في الدين. الكلام ده كان امتى؟ قبل سيدنا نوح، قبل ما يجي سيدنا نوح. العلماء الخمسه دول، ما هم بين سيدنا كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ده الحديث في صحيح البخاري على ما اذكر، الحديث صحيح، انه كان بين ادم ونوح 1000 عام كل الناس على التوحيد، 1000 سنة الناس عايشه على الايه؟ على التوحيد. بعد 1000 سنة بدات الناس تقع في الشرك. ما هو الناس عايشة على التوحيد وعايشة على الدين، اتعلموا من مين؟ من هابيل، عفوا من أولاد آدم عليه السلام وذريته. خلاص، وبدأوا بقى الناس تتنقل لها التوحيد عن طريق آدم عليه السلام وعن حواء وعن أبنائه، وتعلموا الدين والتوحيد، لحد ما جه وقت من الأوقات حصل إيه بقى؟ العلماء دول بدأوا عمال كل واحد فيهم عالم في الدين يموت، والتاني يموت، والتالت يموت. مش بعض المساجد تبص تلاقي متعلق فيها نتيجة كده أو صورة للشيخ الشعراوي، للأسف بعض المساجد كده. أنا أحيانا مش مساجدكم، أحيانا ببقى ماشي مثلا في الطريق يأذن عليا وقت صلاة، أدخل أي مسجد في الطريق، أجي أدخل وفجأة ألاقي صورة محطوطة، صورة الشيخ الشعراوي مثلا يعني، محطوطة دي ليه؟ مثلا الناس يقول لي اصل ده الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان راجل صالح وراجل قدوة، فاحنا واخدينه قدوة لينا. ركز معايا. فالعلماء دول بقى لما بدأوا يموتوا في عهد سيدنا نوح، قبل سيدنا نوح، ايه اللي حصل؟ واحد اسمه ود، واحد اسمه سواع، واحد اسمه يغوث، الرابع اسمه يعوق، الخامس اسمه نصرة. هم دول خمس علماء. لما ماتوا كل ما واحد يموت يوم الناس تكتشف ايه ده مش هيبقى فيه علماء عندنا بقى، طب نعمل ايه؟ جالهم الشيطان قال لهم طب اعملوا لهم صورة عشان لما يموتوا، ما انتم مش تقدروا تمنعوا الناس من الموت، اعملوا لهم صورة لما يموتوا تشوفوا الصورة تفتكروهم فتتذكروهم فيبقوا قدوة ليكم، فتفضل تقول دايما على الايه؟ على الطاعة والعبادة. الشيطان سياسي كبير، خلي بالك. خلص الموضوع ده. الجيل من الناس اللي عايشة دول، ها الجيل ده، ركز معاي، عشان كده الاسلام حرم التصوير. يعني الصورة بتاعتك كده انت واخد كارت انت وزوجتك ومعلقها لي في اوضة الصالون وتفرج الناس عليها، وكل واحد يجي يزورك يقعد يتفرج عليك عامل مراتك معرض. انا اربق بيكم ان انتوا تكونوا كده، يعني ان شاء الله ما تكونوش كده، لان اللي بيعمل كده انا مش هقوله، مش هسأله اقوله انت مسلم يا ابني ولا مش مسلم، انا هقوله انت راجل اصلا ولا مش راجل. فاللي بيتصور كارت، اللي بيعمل معرفش، كل ده حرام. ليه؟ من باب سد الذرائع. ركز معاي. باستثناء بقى عشان ما يجيش واحد يتفزلك عليه ويقول لي طب ازاي وانا بقى البطاقة بتاعتي اشيل صورتي منها. لا يا حبيبي، اللي انت اجبرت عليه مالكش يد فيه، زي صورة البطاقة والباسبور والقسمة الزواج وغيرها وغيرها، فاهمني ازاي؟ دي امور لابد وضروري منها. طيب، انما اللي انا بتكلم فيه ايه بقى؟ ان دلوقتي مات الجيل ده، هم عارفين ان دي صور علماء. الجيل اللي بعديه بقى قاعدين يسألوا مين دول؟ مين دول؟ الشيطان بدأ يقول لهم ايه؟ ده دول ناس كانوا، خلي بالك، ناس صالحين في الاجيال اللي قبليكم، وكانوا الناس بياخدوهم قدوة، وانتوا لابد ان انتوا تاخدوا. تقول لي ايه ده؟ ده الشيطان بيدلهم على الخير اهو، ما هو يفتح لك 99 باب للخير عشان يوقعك في باب شر. هتقول لي مش مشكلة، ما هو باب شر قصاد 99 خير، انا كسبان بال 98. اقول لك لا، ما هو الباب الشر اللي بيجيبه ده بيحبط لك كل اللي فات، ما هو مش اهبل. فالمقصود يوم الشيطان يعمل ايه بقى؟ قال لهم طب الصور دي هتبدا تبهت، والمطر بينزل فبتتمسح الوانها، والعوامل التعريه بقى من طقس ومناخ وجو وحر وبرد وتراب وعواصف واعاصير. فقال لهم لا، يبقى تعمل ايه بقى؟ نعمل الصور دي نخليها على تماثيل خشب عشان عمر الخشب اطول. راحوا عملوها تماثيل خشب، فضل جيل ورا جيل لحد ما بدأ الخشب برضو ايه من عوامل التعرية وغيره ايه برضو يتأثر. فقالوا لا، احنا نعملها حجارة عشان نحافظ على الناس دي ويبقوا قدوة لينا. عملوها حجارة. جي الجيل اللي بعده، مين دول؟ قال لهم دول اللي كانوا اجدادكم بيعبدوهم، راحوا عبدوا. شفت جابها ازاي؟ وعنده صبر طويل، خلي بالك، فضلوا لهم لحد ما اقعهم في الشرك، فاهمني؟ راح ربنا ارسل بقى سيدنا نوح عشان يقول لهم سيبوا الكلام ده. فهم ردوا عليه وقالوا ايه بقى؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. يبقى المقصود من الشاهد ان كان الكل وصلوا للشرك ده ليه؟ عشان في البداية سكتوا على صورة. كذلك بقول لك ما تقولش كلمة، مع ان انت نيتك ان ربنا اللي انزل المطر، بس لو قلت كلمة النجوم دي غيرك هيفهمها حاجة تانية، وعلى مر الاجيال هتتعبت في الاخر. فهمت المقصود ايه؟ ثالثا أنه لفظ موهم لاعتقاد فاسد، ما ينفعش تقوله لأنه بيدل على اعتقاد فاسد، فليه تدل أنت على اعتقاد فاسد بلفظ؟ رابعا أن فيه استبدالا للفظ مندوب ندب إليه الشرع في هذا الحال، وهو قول مطرنا بفضل الله ورحمته، فأنت سبت اللفظ اللي ربنا قال لك عليه ورحت تلجأ للفظ تاني، ليه؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما ينفعش. ففي هذا ترك للسنة وتشبه بالمشركين في أقوالهم، وقد نهينا عن التشبه بهم كما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. فليه؟ هذا وهناك أمثلة أخرى كثيرة للشرك الأصغر. احنا كلمنا عن حاجتين في الحلف، والحلف أصلا عبادة تصرف لله، فصرفها الحالف لغير الله لما حلف باسم غير اسم الله. النوع الثاني الاستسقاء بالأنواء. أما هناك أمثلة أخرى كثيرة للشرك الأصغر، منها التسمي بالأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى، زي ملك الملوك، واحد يسمي نفسه ملك الملوك، لا يا حبيبي ملك الملوك هو الله عز وجل، أو واحد يسمي نفسه قاضي القضاء، قاضي القضاء يا ابن القاضي الأكبر هو الله ونحوها. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه مرفوعا أغيظ، النبي بيقول يعني، بص النبي بيقول بقى: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، زي اللي هو بتاع إيران شاهن شاه، ما شاهن شاه دي أصلا بالفارسية معناها ملك الملوك، هي برضو آية الله. ده بقى موضوع تاني بقى بتاع ايه، بتاع الشيعة، واحنا كلمنا بقى عن سلسلة الشيعة، سلسلة الشيعة شاهدين على انفسهم، وكلمنا برضو عن شرح كتاب السيد حسين المساوي رحمة الله عليه اللي هو كان من كبار علماء النجف في الحوزة، وانتسب بعد ذلك لأهل السنة لما قرأ في كتب الشيعة وعرف ان الشيعة مذهبها باطل فتركها واصبح من أهل السنة فقتلوه، وكان مقربا من الخميني، حتى ان بعض الشيعة بدأ ينكر ان شخصية السيد حسين المساوي ده شخصية حقيقية اصلا. ليه؟ عشان يقولك ان اهل السنة كذبوا وعملينها شخصية وهمية. فانا اقسم بالله انا بكلم على النت، على الانترنت، على الماسنجر، ناس من عيلة المساوي نفسهم مؤكدوا لي الخبر وقالوا لي ان فعلا هو جدهم. بس السيد حسين المساوي رحمة الله عليه مات على مذهب أهل السنة واعتقد مذهب أهل السنة وترك مذهب التشيع. حتى أنا لما سألت بعض أحفاده على النت وأنا بكلمهم وفي محادثات بيني وبينهم، ونسأل الله عز وجل أن ربنا يهديهم، يعني الحمد لله إن شاء الله ربنا يهديهم، فقولوا آمين. يهديهم ليه؟ إحنا مش عايزين منهم حاجة، إحنا عايزين بس يخش الجنة، عايزينهم يعبدوا ربنا صح مش أكتر من كده، وعشانهم مصلحة عايدة عليهم مش علينا. فالمقصود لأن اللي بيحب ربنا يحب أن الناس كلها تحب ربنا. فالمقصود اللي أنا عايز أقوله إيه، أن لما بتكلم معاهم بدأوا هم نفسهم يقولوا لي أن فعلا شخصية السيد حسين المساوي ده جدهم فعلا، وأن هم من عيلة المساوي، وأن هو مات. قلت لهم مات مقتول؟ قالوا لي أيوه فعلا مات مقتول. وانت هم استغربوا أنا عرفت الحاجات دي كلها والتفاصيل دي منين. فالمقصود يعني بدأت أتكلم معهم، فقلت لهم طب هو اتقتل ليه؟ إيه السبب؟ قالوا يعني أبويا بيقول لي إن جدنا السيد حسين المساوي مات مقتول بسبب إن هو أخطأ في الدين. فبدأت بقى أدخل بقى معهم في مواضيع وتفاصيل، قلت لهم طب تعالوا بقى نشوف إيه اللي أخطأ فيه، نتكلم بقى ونجيب بقى من كتاب الكليني ومن كتاب الكافي ومن الكتب المعتمدة اللي عندكم زي صحيح البخاري ومسلم عندنا كده، ونجيب ونشوف، نشوف يمكن الراجل ده كلامه صح ولا غلط، لو طلع غلط ما تتبعهوش، لو طلع صح امشوا في اللي كان فيه بالعقل. فنسأل الله الهداية للجميع. فالمقصود يبقى التسمي بالأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى زي ملك الأملاك وقاضي القضاء وغيرها، فده كله إيه؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبث وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. أيضا من أمور الشركية يعني التسمي بأسماء فيها تعبيد لغير الله تعالى، كمثلا عبد الرسول وعبد النبي وعبد الحسين عندهم برضو. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء من أسلم من الصحابة وكان اسمه معبدا لغير الله تعالى. فلما يجي واحد يدخل الإسلام ويكون اسمه عبد كذا، يوم النبي يغير له اسمه ويخليه عبد الله عبد الرحمن وهكذا. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأسماء عند الله عز وجل وأحب الأسماء اللي إيه؟ ما عبد لا لا ما عبد ومحمد النبي ما قالش كده، إنما النبي قال إيه؟ قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، ما قالش ما عبد ومحمد دي. خلاص. أيضا من أنواع الشرك سب الظهر. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال يؤذيني ابن آدم، ربنا بيقول يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. بس مش معنى كده، ما تفهمش الحديث غلط، مش معنى كده أن ربنا من أسمائه الحسنى الظهر. ربنا مش من أسمائه الحسنى الظهر. هتقول لي ازاي يا شيخ ده ربنا بيقول اهو انا الظهر؟ طب ما تكمل بيت الحديث اقلب الامر، اقلب الليل على النهار واقلب النهار على الليل، يعني ايه؟ هو ده الظهر. ما الظهر يعني ايه؟ يعني الزمن، والزمن عباره عن ايه؟ ليل ونهار. يبقى معناها انا الظهر يعني انا المتصرف في الظهر، فليه بتصرف بالظهر؟ هي معناها كده، مش معناها ان ربنا من أسمائه الحسنى الظهر. وانا عامل سلسله بعنوان اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه، ممكن اللي عنده انترنت يبقى يرجع لها، او لو انتوا عايزينها ابقى اجيب لكم السي دي بتاعها. يعني غير الاسماء الموجوده؟ غير الاسماء الموجوده. اه هبقى فين السي دي بتاعها ان شاء الله لله. فالله هو الفاعل حقيقه، فمن سب الظهر فقد سب الله. وسب الظهر يكون من الشرك الأصغر في حق من سب الظهر وهو يعتقد عدم تأثيره. يعني أنت بتعتقد أن الظهر ملوش تأثير، بس شتمت الظهر، تقول ده يوم نحس النهاردة، أنا صبحت بوش مين، دي سهنة شؤم، مش بيقولوا الحاجات دي؟ ما ده كله سب لظهر. فالشرك من أجل اللفظ الذي فيه، اللفظ ده بس نوع تشريك بين الله وبين الظهر في الفعل والتأثير. أما إن كان الساب اللي بيسب يعني للظهر يعتقد ما يعتقده أهل الجاهلية من تأثير الظهر والزمن وفعله من دون الله، كما قال الله جل في علاه لما هم قالوا إيه بقى المشكلة، قالوا إيه وما يهلكنا إلا الظهر، يعني ما بيموتناش ولا بيضيعنا غير إيه الزمن الأيام والشهور والسنين وبعد كده بنموت. فهم نسبوا الفعل لمين والإرادة لمين؟ للظهر. فلو هو بقى نسب ان الفعل للظهر كفر بالله، شرك اكبر على طول، فهو شرك ايه؟ اكبر. انواع الشرك كتيرة مش قليلة، وعشان نعرف بقية الانواع هتجيلي يوم الحد القادم الدرس عشان اكمل لك ايه باقي انواع الشرك لنحذر منها في درسنا صور من الشرك الأصغر يجب الحذر منها. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.